هذا السائل يقول سمعت أن هناك حالة ثالثة لسجود السهو بعد السلام التي هي إذا وجد الشك في الصلاة فعمل على غلبة الظن كيف ترى فيها؟ نعم هذه هي الحالة الثالثة لكنها ليست هي المشهورة في المذهب وإنما هي رواية في المذهب وإنما على المشهور في المذهب أنه إذا أصبح الشك مطلقا فإن عليه أن يأخذ باليقين وليس عليه أن يأخذ بغلبة الظن. غلبة الظن يعني على هذه الرواية إنما تكون للإمام وحده إذا كان هناك إماما وغلب على ظنه فأخذ بهذه الغلبة. قالوا بأنه كونه يكون غالبا مطمئنا في هذه الحال أنه لو حصل نقص أو حصل نوع من الخلل نبهه المأمومون فعند ذلك يكون سجوده بعديا لأنه يكون مواب الجبران لحصول هذا التردد. لكن على كل حال المذهب كما قلت ليس هو ولذلك لم تذكر. قال هنا إذا كان التشهد للسجود البعدي واجب فما العمل في من يسجد بعد السلام ثم يسلم بدون أن يتشهد فهل عليه شيء حيث أنه ترك واجبا؟ لا يكون عليه شيء أصلا لأن ترك سجود السهو البعدي لكن كما يقال أحيانا يصبح الحكم واجبا لكن إن لم يفعل السجود كله أصلا لم يفعله كله السجود البعدي يكون واجبا كما قلنا هو من باب الجمرانات فلو تركه فإنه لا شيء عليه لكن إذا فعله فإنه يجب عليه لهذا الحديث يجب عليه أن يتشهد. ووضحت أن التشهد في واقع فيه نوع من الخلاف وشيخ الإسلام يرى أن التشهد الحديث فيه هذا ضعيف وعلى ذلك لا يثبت لكن كما قلت المذهب وهو في واقع صح عن ابن مسعود فعلى ذلك من سجد بعد السلام فعليه أن يتشهد في هذه الحالة فإن لم يتشهد كما قلت هو رأي كذلك في المذهب وغيره. قال الجهاد من الواجبات الكفائية فهل عده مع التطوعات هنا بمعنى ينظر إلى الفاعل؟ لا وعلى كل حال الفرض الكفائي تطوع بالنسبة لأحد الناس يعني صلاة الجنازة فرض كفائي لكن على أحد الناس من باب التطوعات تكون واجبا إذا ويأثم الجميع إذا لم يقم أحد بالصلاة به فالفرض الكفائي بالنسبة لفاعله من باب السنة بمعنى أنه إن لم تفعله أنت فعله غيرك وتحقق الواجب. يعني الآن صلاة الجنازة ما حكمها؟ فرض كفاية. طيب ما حكم صلاتي أنا؟ تطوع بمعنى أني لو لم أصلي لا أثم بذلك وفي الواقع قد قام بهذه الصلاة وغيره وإنما يكون الإثم على البقية أو على الجميع إذا لم يقم أحد بالصلاة به. فكذلك هذا الواجب الذي هو سيأتينا في باب الجهاد الواجب الذي هو واجب الجهاد الطلب هو فرض ماذا؟ فرض كفاية مع أنه سنة ولذلك له شروطه وبالاستطاعة وبالاستئذان إلى غيره بخلاف إذا كان واجبا عينيا. قال النقص في الزكاة هل يكمل يوم القيامة من الصدقات قياسا على الصلاة؟ الذي يظهر والله أعلم أنه طبعا هنا الصلاة لم تنقص بأحادها وإنما نقص في مضمونها نقص في كمالها ولذلك قد يخرج الإنسان زكاته لكنه في الواقع قد يعني لم يتحر فيها وقد أحيانا يحابي فيها وقد لعله يعطي قرابته وهم لا يستحقونها أو شيئا من ذلك نوعا من المحابات فهذا الذي لعله يمكن أن يكون جبرا فيها يجبر فيها وقد أيضا يشمله ذلك فيكون لو حصل منه نوع من الترك الواجب عن غير قصد ونحو من ذلك فيكمل من الصدقة لعله يشمله ذلك من هذه الحيثية. قال المس بشهوة مظنة الحدث بخروج المريء فوقيم مقامه كالنوم فإذا تأكد أنه لم يخرج مريء أو أنه لم يخرج ريح في النوم هل ينتقض وضوءه؟ نعم ينتقض لأنه نزل فنزل بمعنى أخذ الحكم فبمجرد الإنسان نام حتى وإن كما قد جاء الحساسات وجاء من يرقبه ويستشعر به بمعنى قلنا بأنه المنظنة لذلك تنزل هذه الظن وإن كان ظنا ينزل منزلة اليقين كأنه حصل ولذلك النوم حتى وإن لم يحصل لكن نزل هذا الظن منزلة اليقين فقلنا بأنه كأنه أخرج الحدث فيلزمه عند ذلك الوضوء. وكذلك هنا إذا قلنا بأن المس بالشهوة يكون مظنة خروج المذي معنى ذلك أنه ينزل هذا الظن وهو ظن الخروج كأنه خرج فعلا ويأخذ هذا الحكم ولذلك لا نقول بأنه إذا خرج فعلا أما إذا خرج فعلا فهذا محل اتفاق يعني لا يصبح ليس هناك خلافا إنما الخلاف مجرد المس هل ينزل أو لا ينزل في هذه الحالة. هذا في الواقع سؤال لا يتعلق بالفقه وإنما يتعلق بالعقيدة وفي فك السحر بالسحر، فلعله يعني يحيله. والحمد لله كفينا على كل حال بالإحالة.